الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. الآن أشار إلى الخيار الخامس وهو خيار العيب. قال: ينقص قيمة المبيع. ونقصد بخيار العيب الذي يؤثر هنا، وهو الذي فيه الخيار، هو الخيار الذي فيه، أو نقول الذي ينبني عليه، أو هو العيب الذي ينبني عليه نقص في قيمة العين المباعة، ولذلك قال ينقص قيمة المبيع. مثل ماذا؟ قال: كمرض. اشترى دابة بمثلا، اشترى شاة من الأغنام ب500، ثم لما ذهب بها وجد أنها مريضة، وهذا المرض بطبيعة الحال سينقص الثمن، ستساوي 400. اشترى خيل كذلك تبين أنه مريض، رقيق كذلك كمرض. قال: وفقد عضو. مثلا اشترى دابة أو جارية أو عبدا فتبين أنه فاقد لعضو من أعضائه، أو زيادته فيه زيادة عضو، وزيادة العضو فيها التشوه في خلقته فستنقص قيمته، سواء كان رقيقا أو شيئا من بهيمة الأنعام. هذه عيوب. والمصنف ذكر عيوب يعني مما يحصل في الأرقاء، والفقهاء يذكرون يقولون كإباق العبد ورق وزناه ونحو ذلك. لكن مثل أحوال الناس الآن، لو اشتريت كتاب وفيه طمس، هذا يعتبر في طمس صفحات، هذا يعتبر عيب. اشتريت مثلا إطارات سيارة فوجدت أنها تالفة، اشتريت مثلا سيارة وفيها خلل في ماكينتها مثلا، أو غير ذلك من العيوب التي تنقص قيمة المبيع، فهنا يثبت له الخيار. طيب، ما العمل؟ قال: فإذا علم العيب خير. إذا علم العيب، طب هذا تفهم منه أنه لم يعلم بالعيب قبل الشراء. طيب لو كان يعلم، خلاص هو دخل على بينة. إنما نحن هنا نتكلم عن إنسان لم يتبين له ذلك إلا بعدما دخل، وإلا ما بعدما اشترى. فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. إذا علم بالعيب بعد العقد فإنه يخير بين أمرين. الخيار الأول قال إمساك مع أرش، يقول: أنا سأبقي هذه السلعة معي، سأقبل بها، لكنني أريد الأرش. الأرش هو يعني قسط ما بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا، وهذا الأرش الذي يستحقه تقيم صحيحة وتقيم معيبة. فمثلا اشترى هذه الشاة ب500، قيمناها معيبة قالوا ب400، الأرش كم؟ 100، فيستحق هذه 100. فهو قال: أنا سأقبل بها لكنني أريد الأرش. قال: أو رد وأخذ ثمن. قال: أنا لا أريدها أصلا، أنا أنتفع بها لو كانت بلا هذا العيب. فيقول أنه يردها ويأخذ، وله أن يردها ويأخذ الثمن. طيب هنا سؤال: لماذا نحن قلنا أنه في خيار العيب يأخذ الأرش؟ طيب أين خيار الغبن؟ أين خيار التدليس؟ لماذا نقول أنه لا يأخذ الأرش؟ لماذا نقول أنه لا يأخذ الأرش الذي هو فارق بين الثمن؟ خيار العيب فقط هو الذي يؤخذ فيه الأرش، أما خيار الغبن وخيار التدليس ليس فيه أرش. يقال له: إما أن تقبل بها، وإما أن تردها وتأخذ ثمنك. قالوا: لأن خيار العيب حصل في السلعة يعني نقص في هذا الشيء، في هذا يعني في هذه العين المباعة، والثمن إنما دفع بناء على هذه السلعة بدون عيب. فهنا تبينت أن فيها هذا العيب، فإما أن تردها وإما أن تأخذها مع الأرش الذي يعني يجعلها من دون هذا النقص. لكن خيار الغبن وخيار العيب قالوا في حقيقة الأمر لم يفت شيء من المبيع، العين المباعة هي هي، صحيح أنه فيها أنك غبنت فيها مثلا بزيادة أو بنحو ذلك، أو أنه مثلا حصل أنها أظهرت بصورة أعلى منها، لكن العين المباعة هي كانت أمامك، ما نقص فيها شيء، بخلاف العيب الذي فيها عيب أنت لم تعلم به. لأجل ذلك، لأجل هذا الفارق، جعلوا أن خيار العيب فقط هو الذي فيه عرش، ولذلك هنا قال: فإذا علم العيب خير بين إمساك مع عرش أو رد وأخذ ثمن. طيب، قال بعد ذلك: وإن تلف مبيع أو اعتق ونحوه تعين عرش، إلى آخر كلامه. هنا ذكر صورتان يتعين فيهما أخذ العرش. نحن قلنا قبل قليل هو بالخيار يأخذ العرش أو يرد ويأخذ الثمن. قال لك هنا أن ثمة صورتان لا يمكن إلا أن تأخذ العرش ولا تتمكن من رد السلعة. في صورتين، قال إن تلف، أو ممكن نقول لها ثلاث صور، قال وإن تلف مبيع، هذه الصورة الأولى، تلف المبيع المعيب، اشتريت شات مريضة، طيب، ثم لما أردت أن تردها تلفت، هنا يتعين العرش في هذه الحالة، أو أنك مثلا أكلتها أو نحو ذلك من هذه الأشياء، هذه صورة تلف. قال أو أعتق، أعتقت الرقيق، قلت أنا فعلا وجدته معيب ولكنني أعتقته، أنا الآن أريد العرش، يتعين عليك العرش ولا تستطيع أصلا أن ترد المبيع. قال ونحوه، نحوه مثل ما لو غير هيئة السلعة، غير هيئة السلعة أو زاد فيها أو نقص فيها، هنا لا نتمكن من أن نردها، مثل الذي مثلا حصل منه أنه اشترى عينا مباعة وفيها عيب فغيرها هيئتها أو زاد فيها أو أنقص منها بأي صورة، فهنا تعذر الرد فيتعين العرش. الضابط في هذا إذا تعذر رد العين المباعة فهنا يتعين العرش. طيب، قال وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ عرش ورد مع دفع عرش ويأخذ ثمنه. هذه المسألة يقصد بها لو أنك اشتريت سلعة معيبة، ألسنا قلنا أن لك العرش؟ طيب، أيضا تعيبت عندك أنت، جاءها عيب آخر، ولذلك قال وإن تعيب عنده أيضا. مثل ماذا؟ يمثلون هنا فيقولون لو أنه مثلا اشترى جارية وتبين أن فيها عيب، ثم وقع أن وطئها وأذهب بكارتها، فتعيبت عنده في حقيقة الأمر ولا يمكن أن يرد هذا الشيء، حصل العيب أيضا عند الآخر يريد أن يرد، ما العمل؟ قال خير فيه بين أخذ عرش، يقال له أنت بالخيار تأخذ العرش، الفارق بين قيمتها سليمة ومعيبة لأنك لا تستطيع أن تردها كما كانت، أو وهو الخيار الثاني، قال ورد مع دفع عرش ويأخذ ثمنه. الخيار الثاني نقول تريد أن ترد، لا بس تردها لكن تدفع أنت عرش أيضا، لأنها بالعيب الذي حصل منك قد نقصت القيمة فتدفع العرش وتأخذ ثمنك، وتأخذ الثمن. وهذا معنى قوله وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ عرش أو ورد مع دفع عرش ويأخذ ثمنه. ثم قال وإن اختلف عند من حدث البيع فقول مشتر بيمينه. هذه مسألة مهمة، وهي لما تكلم المصنف رحمه الله على العيب ونحوه، غالبا يحصل اختلاف عند المتبايعين عند من وقع العيب. البائع يقول أصلا بعتك العين سليمة، والمشتري يقول أخذتها منك سليمة ومعيبة وكان العيب عندك. قول من؟ قال فقول مشتر بيمينه. وقبل ذلك نقول أنه إذا لم يمكن إلا قول المشتري يقبل بلا يمينه، مثلا باعه مثلا شيئا، باعه رقيقا وفيه عضو زائد، هذا كيف يكون؟ لا يمكن إلا قول المشتري، يقبل ولا يحتاج إلى يمينه، لأنه لا يمكن أن يقبل قول البائع. إذا لم يمكن إلا قول البائع قبل قوله بدون يمين. مثل ماذا؟ لو كان فيه مثلا جرح طري ونحو ذلك من العيوب التي يعني يتأكد أنها حادثة، فيقبل قول البائع أنه باعه سليمة والعيب وقع عند المشتري. طيب إذا احتمل قول الصواب قول أي واحد منهما، فيقول فقول مشتر بيمينه، قول مشتري، لأنه الأصل أنه لم يقبض هذا الجزء الفائت، فكان القول قوله، وقال بيمينه لأنه يحتمل أن يصدق البائع. طبعا هذا المذهب وهو من المفردات عند الحنابلة، وإلا فالأئمة الثلاثة يقولون في هذه الحالة أن القول قول البائع، لكن المذهب هنا قال إنه قول المشتري. طبعا الحنابلة يستدلون بدليل، الجمهور يستدلون بدليل سنحتاج إليه بعد قليل، وهو حديث اختلف المتبايعان أو البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رب السلعة من هو؟ البائع. لكن المذهب يقولون هنا أعملوا قاعدة أنه الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل، وهذه واحدة من تفريعات قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأصل أنك قبضت السلعة بهذه الصورة، وأنك لم تقبض هذا الجزء الفائت المعيب، فالقول قولك بيمينه لأنه يحتمل قول صدق البائع. طيب قال وخيار تخبير ثمن، هذا الخيار السادس، خيار تخبير ثمن. هذا الخيار يثبت إذا أخبر المشتري، إذا أخبر البائع المشتري بالثمن ولم يكن صادقا في ذلك. قال له مثلا أنا اشتريت هذه السلعة بمئة ريال، وهو حينها سيقع أمام أحد أربعة أشياء، إما أن يبيعه تولية، يقول أنا اشتريتها بمئة أبيعك برأس مالي، هذا يسمونه التولية، وإما أن قال وإما أن يكون بشركة، وهو أن يبيعه البعض بقسطه من الثمن، فيقول مثلا أنا اشتريتها بمئة أبيعك النص كم؟ بخمسين. فتبين أنه لم يكن صادقا في أنه اشتراها بمئة. طيب أو أن يكون مرابحة، قال أبيعك برأس مالي وزيادة عشرة، أربح عشرة، ترى ما ربحت فيها إلا عشرة. هذه تحصل أحيانا عند المبايعات وتتبين أنه ليس بصادق، وهذه كثير ما تحصل. أو المواضعة وهي الرابعة، أن يبيع بأنقص، يقول لك أنا خسران فيها عشرة أبيعك بتسعين، أنا خسران فيها عشرة، وهذه المواضعة. هذا ما يسمى بخيار تخبير الثمن، هو لو باعك ولم يخبرك بشيء من الثمن مشت الأمور، لكنه هنا أخبرك بثمن ولم يكن صادقا فيه، فهنا يقول فمتى بان أكثر، إلى أن قال أنه يعني متى بان أكثر يثبت لك الخيار، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا إلى آخر كلامه نأتي إليها. لكن هنا يقول إذا بان أكثر تبينت أنه لم يكن صادقا في ذلك، فهنا يثبت لك الخيار للمشتري الخيار في هذه الحالة. طبعا هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. المذهب يقولون أنه في هذه الحالة يزاد الثمن فقط. قال لك مثلا أنه يعني اشتراها بمئة وتبينت خلاف ذلك، فإنه متى ما بان الثمن الذي ذكره البائع للمشتري أكثر فإنه يحط الزائد. نقول له مثلا أنت قلته اشتريتها برأس مالي بمئة، ثم تبين أن وأبيعك برأس مالي ثم تبين أنك اشتريتها بكم؟ بثمانين مثلا، ترد له عشرين، وهكذا. تبينت أنه قلت بمئة وأبيعك بتسعين بخسارة عشرة، بنفس الطريقة. قال أو أنه اشتراه مؤجلا، هو فعلا صادق لما قال أنا اشتريتها بمئة، لكن في حقيقة الأمر هو اشتراها بثمن مؤجل، والذي يشتري بثمن مؤجل سيشتري بثمن أرفع. فأنت كمشتري لك الخيار، لأنه حتما الذي يشتري بثمن مؤجل سيشتري بأكثر مما لو أنه اشترى بثمن حال. قال أو ممن لا تقبل شهادته له، اشتراها من ولده، والإنسان قد يزيد ولده في الثمن، فكان ينبغي أن يخبر. طيب أو بأكثر من ثمنه حيلة، اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة، فقط هو فقط اشتراها لأي صورة من صور التحايل حتى يقول أنه اشتراها بهذه القيمة. ممكن مثلا أنه يقول بيعها علي بمئة وسأعطيك أنا أهبك عشرين، لكن فقط حتى يقول للناس أنني بعتها أو أنني اشتريتها بمئة، وهذه يفعلها بعض الناس، يقول بيعها علي بهذه القيمة، ترى ما بيني وبينك ليس مئة، بيني وبينك ثمانين، لكن تكتب في العقد مئة. قال حتى إذا ذهبت أبيعها قل انظر العقد مكتوب فيه مئة، أنا اشتريتها بهذه القيمة. هذا أيضا لو علم المشتري بذلك فله الخيار في هذه الصورة. قال أو باع بعضه بقسطه، لو أنه باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، لم يبين ذلك في كل هذه الصور. مثلا هو اشترى رأسين من الغنم بألف ريال، فباع واحدة بخمسمائة، ثم أراد أن يبيعك الثانية وقال أبيعك نصفها، نصف السلعة بنصف الثمن، ما المشكلة هنا؟ أنا ممكن أكون يعني ممكن أن النصف الآخر هو الذي أرجح القيمة وزاده، فقد تكون اشتريت لأجل ذلك النصف الذي بعته على شخص آخر. هذه تحصل أحيانا متى؟ في الأراضي، يكون عنده أرضان ثم يقسمهما، تكون واحدة أرغب من الأخرى فيبيع واحدة بقيمة معينة، ثم يقول أنا اشتريت هذه أرضين بمئة ألف، أنا أبيعك واحدة منهما بخمسين ألف. طيب وما يدريني أنا ما أخبرتني أنك بعت الأخرى بقسطها من الثمن، قد تكون تلك الأخرى هي التي أصلا زودت القيمة، وهكذا. قال ولم يبين ذلك، فلمشتري الخيار، للمشتري الخيار، لأن قسمة الثمن على البضاعة هذه بمثابة التخمين، واحتمال الخطأ وارد، لذلك لا بد من أن يعلم المشتري بكل هذه الصور. طيب الخيار السابع، ونحن شرفنا على أن ننتهي من باب الخيار. قال وخيار لاختلاف المتبايعين، نعم هذا الخيار السابع، الخيار الذي يحصل عند اختلاف المتبايعين، وذلك لأن المتبايعين يحصل بينهما صور من صور الاختلاف، اختلاف في الثمن، اختلاف في صفته، اختلاف في قدره ونحو ذلك. قال فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما إلى آخر كلام. إذا اختلف في الثمن، البائع يقول بعتك مثلا بمئة والمشتري يقول اشتريت بثمانين، وهنا ليس لواحد منهما بينة أو لهما جميعا بينة، إذا وجدت بينتان تساقطتا، أو لا يوجد لأي واحد منهما بينة، طيب إيش بقي لو كان واحد منهما معه بينة والآخر ليس معه بينة؟ قال المشتري أنا معي شهود، قال البائع أنا ما عندي شهود، فنعمل بقول الذي معه بينة. لكن إذا لم يوجد بينة لا لهذا ولا لهذا، أو وجدتا، ولذلك قال ونعم ولا بينة أو لهما، وكذلك أيضا قال في قدر ثمن أو أجرة، قدر الأجرة، قال استأجرت بمئة وهذا قال استأجرت بمئة وخمسين، أجرتك بمئة وخمسين، ما العمل؟ العمل أنهما يتحالفان، وكيف يحلفان؟ يبدأ البائع ويحلف قبل المشتري، فيجمع بحلفه بين النفي والإثبات، يقدم النفي على الإثبات، هكذا صورة الحلف. فيقول قال ما بعتكه بكذا، من هو الذي بدأ؟ البائع. ما بعتكه بكذا بدأ بالنفي، وإنما بعته بكذا أتى بالإثبات بعد ذلك، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. طيب انتهينا من التحالف، ما العمل؟ قال ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. إذا انتهينا من التحالف هم إما أن يوافق أحدهم الآخر وإما أن لا يوافق ولا يرضى أحدهما بقول الآخر، فإن لكل واحد منهما الفسخ في هذه الحالة، ويكون عند المشتري ثمنه وعند البائع سلعته وعينه. قال وبعد تلف، طيب لو فرضنا أن هذا الخلاف في قدر الثمن حصل بعد التلف، السلعة تلفت ولا يمكن أن نردها، قال يتحالفان بنفس الطريقة ويغرم مشتر قيمته، يغرم المشتري قيمة هذه العين التي تلفت، أو فرضنا أنه أراد أن يردها قال هي تلفت، قال البائع إذن ترد علي قيمة هذه العين، يغرم المشتري قيمة هذه العين التالفة. طيب قال وإن اختلف في أجل، الآن صورة أخرى من صور الاختلاف، اختلاف في أجل أو شرط ونحوه، نحو ذلك من الاختلافات. اختلف في أجل، قال البائع أنا بعتك حال، والمشتري قال أنا اشتريت مؤجل أو مقسط. في شرط قال المشتري أنا اشترطت كذا، وقال البائع أنت ما اشترطت كذا. يقول فقول ناف، فقول نافي يعني قول الذي ينفي الأجل والذي ينفي الشرط. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم ذلك. الأصل في التبايع إذا أطلق أنه حال، وإذا أطلق أنه لم يوجد فيه شروط معينة مذكورة، لأن هذه الشروط تذكر وتضاف فهي زائدة عن الأصل. فعند التعارض فالقول من نفى ذلك مع فقول ناف كما قال، فقول ناف مع يمينه. طيب الصورة هذه الصورة الثانية. إذن الصورة الأولى الاختلاف في قدر الثمن، الصورة الثانية الاختلاف في الأجل والشرط، الصورة الثالثة قال أو عين مبيع، اختلف في عين المبيع. البائع يقول أنا بعتك هذه، والمشتري يقول أنا اشتريت هذه، قول من؟ قال أو قدره، هذه صورة أخرى أيضا رابعة، قدر المبيع قدره، قال أنا البائع أنا بعتك كيلوين، والمشتري قال بعتك اشتريت ثلاثة، قول من في هذه وهذه؟ قال فقول بائع، قول البائع، لأنه منكر للزيادة، البائع ينكر الزيادة. وللحديث السابق الذي ذكرناه قبل قليل إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة البائع أو يتتاركان. طيب قال في آخر أقسام الخيار قال ويثبت للخلف في الصفة، طبعا هذا الخيار الثامن الذي ما عده المصنف وإنما يذكره بعضهم ويعده خيارا، قال ويثبت يعني الخيار للخلف في الصفة إذا وجد الموصوف بخلاف الصفة التي ذكرها البائع. البائع قال له هذه السلعة صفتها كذا، فوجدها على خلاف ما وصف البائع، قال للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته، يعني أنه رآها اليوم ثم تبايع من الغد فوجد أنها اختلفت، وهذا يحصل، نظرها في معرض السيارات وجد أن ما فيها شيء ما فيها عيب، ثم في الطريق إلى مكان التبايع حصل أنه جاءها عيب معين اختلفت، فيقول هنا أنه يثبت له الخيار في هذه الحالة. يثبت له الخيار في هذه الحالة. ولو حصل اختلاف بينهما فإن المذهب يقولون أن القول قول المشتري بيمينه، لأن الأصل براءة ذمته من هذا الثمن. إذن الخيار للخلف في الصفة إذا اختلفت الصفة يثبت الخيار لهما في هذه الحالة، لأن المشتري يقول أن الصفة التي دخلت بناء عليها ليست كما ذكرت، وهكذا. بهذا نكون انتهينا من باب الخيار أو فصل الخيار، وهو من الفصول المهمة وفيه تفاصيل عديدة قد نكون أطلنا فيها، لكن لأنه ينبني عليها مسائل عديدة في بقية أبواب المعاملات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.